والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية. عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه الجماعة إلا الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية. هذه مسألة من مسائل النفقات، وسبق أن تكلمنا عن النفقات من حيث تعريفها، بل من حيث موقعها في هذا الموطن من مسائل الأحكام، إذ جاءت بعد الكلام على النكاح ومتعلقاته من الطلاق والرضاع باعتباره أحد المحرمات. فمعلوم أنه بعد أن تنتهي أو أن يفرغ الكلام من أصل العقد والعلاقة بين الزوجين، يترتب على ذلك المسؤوليات، ومن أهم المسؤوليات المترتبة على عقد النكاح هو النفقة. والحديث عن النفقة يمتد إلى النفقة على الزوجة، والنفقة على الأولاد، والنفقة على الأقارب، والنفقة على الممتلكات كالبهائم والرقيق، وهذه كلها سوف يأتي الكلام عليها. كذلك أيضا أشرنا في أول الحديث على أن أول ما يبدأ الإنسان بالنفقة ينفق على نفسه، يبدأ بالنفقة على نفسه ثم على زوجه. وقلنا إن نفقة الزوجة لا تسقط بحال، نفقة الزوجة لا تسقط بحال، وإذا لم يتمكن من دفعها فإنها تبقى دينا في ذمته، لأن المرأة محبوسة لحقه، ولأن هذا هو موجب العقد. بينما نفقة الأقارب يشترط فيها أمران: أن يكون قادرا على الإنفاق، وأن يكون القريب محتاجا، أن يكون المنفق قادرا وأن يكون القريب محتاجا إلى النفقة. لكنه لو لم يدفع شيئا، وإن كان القريب مستحقا، فإنه لا يدفع ما مضى، لأنها مساواة وليست حقا لازما، يعني فيه شبه معاوضة، ليست فيها معاوضة، بخلاف النفقة التي للزوجة، فإنها مقابل استمتاع ومقابل عقد ومقابل عوض، ولهذا لا تسقط. وإذا كانت يشترط يسار المنفق في حق الأقارب وحاجة المنفق عليه، فإن هذين الشرطين ليسا بمتحتمين في حق الزوجة، فإن الزوجة تجب لها النفقة ولو كانت غنية، والرجل عليه أن ينفق ولو اشتد الحال، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومن هنا عقد هذا الباب. هل الباب الذي بعد هذا هو الذي سيكون إثبات الفرقة، إثبات الفرقة إذا تعذرت النفقة. لكن أيضا هذا الباب عقد كذلك أيضا بمعنى نظرا لوجوب نفقة الزوج على زوجته، فإنه إذا شح وبخل فإن للمرأة أن تأخذ من غير إذنه، لكن يجب عليها أن تأخذ بالمعروف وأن تتقي الله عز وجل، فإذا منعها فإنها تأخذ من غير إذنه. بل حاول الفقهاء رحمهم الله أن يستنبطوا من هذا قاعدة عامة، وهي أن كل صاحب حق لا يستطيع أن يأخذ حقه بالطرق المعتادة فله أن يأخذها بالطرق غير المباشرة، لكن لا يجوز له أن يظلم ولا يجوز له أن يغش، وإنما يأخذ حقه ما دام أنه ما استطاع أن يأخذه بالطرق أو بطريقة الودية، فإنه يأخذها ولو بطريق ملتوٍ أخذا من هذا الحديث. لكن هذا يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى، لكن الفقهاء رحمهم الله استنبطوا هذا من هذا الحديث. قال: باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية. معلوم طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالأصل أن الذي يجب للمرأة ولولدها كذلك أن يكون بالمعروف، بمعنى ما تعارف عليه الناس في تلك البلد وفي ذلك الزمان، لأن الأمور هذه تختلف، الأمور هذه تختلف من زمن إلى زمن، ومن حال إلى حال، ومن حال اليسر وحال العسر، وطبائع البلاد وأعرافها وتقاليدها، كل هذه لها أثر في كيفية الإنفاق. فالأمر مرجعه إلى قوله صلى الله عليه وسلم بالمعروف: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وفقهاء الحنابلة والشافعية حاولوا أن يحددوا مقدار الكفاية بالكيل، فقالوا: مدين أو مدان في حق الأغنياء، ومد ونصف في حال المتوسطين، ومد في حال الفقراء، مد من طعام، والمد هو ربع صاع، والمد بقدر حفنة بيدي الرجل المعتدل، وتقريبا حوالي كيلو إلى ربع تقريبا، هذا هو المد، لأن الصاع مد كيلوين ونص تقريبا، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. لكن الذي يبدو أن الذي يدل على الحديث أنه لا يرتبط لا بنوع طعام ولا، كما أنه لا يلزم أن تكون النقود أن يكون نقودا، لا يلزم لا أن يكون نقودا يقدر بالنقود ولا بطعام، إنما حسب العادة، إن كان نقود نقود، وإن كان طعام طعام. وقلنا إن النفقة تشمل الطعام والكساء، تشمل الطعام والكساء، وكذلك أيضا السكن، أيضا نسكنهن من حيث وجد، من حيث نسكنهن من وجدكم، ما حيث أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم أسكنهن، لأن حتى إسكان المرأة لازم وواجب، أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. فالمقصود أن المعروف بمعنى يرجع إلى ما يتعارف عليه الناس في النفقات، وما يعتاده أهل كل زمن. فقال أن هندا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. عندنا شح وعندنا بخل، عندنا شح وعندنا بخل، لا شك أن هناك علاقة بينهما، بين الشح وبين البخل. عندكم في الكتاب هنا قال إن الشح أعم من البخل، لأن البخل مختص بمنع المال، والشح يعم منع كل شيء في جميع الأحوال، كذا في الفتح. فكان الشيخ يرى أن الشح أعم، قال لي أن البخل مختص بمنع المال والشح يعم منع كل شيء. هذا فيها في من هذا الباب يبدو أنه صحيح طبعا، من حيث أن الشح نفسي وداخلي ويرجع إلى النفس بذاتها، بحيث يكون إنسان شحيح بمعنى أنه يحب الإمساك بالشيء والاستبداد به، الإمساك بالشيء والاستبداد به، فطبيعته شحيحة. والبخل متعلق بالمال وحده. لكن البخل فيه نعم وبينهما الحقيقة عموم وخصوص، يبدو أنه عموم وخصوص مطلق، لأن البخل كما قال يكون في المال، والشح يكون في المال وغيره. لكن يبدو أيضا أن هناك جانبا أيضا يفترقان فيه، بحيث البخل في صورة من الصور هو أعم من الشح، لكن غابت عني الحقيقة، لأنه في بعض الصور يكون فيها البخل أعم من الشح. لا هذا قد يكون الشح، هذا قد يكون الشح مو البخل. لا هذا قد يكون شح أيضا، الشح النفسي. لا ما هو هذا، لكن لا يرجع. لا هذا البخل عن النفس ممكن لسانا، وهذا يسمى شح. هذا أيضا هذا يمكن لما تكلمنا عن الحجر، هذا لما تكلمنا عن الحجر قديم صح تكلمنا عن هذا. لكن في صورة لا تحضرني الآن، لكن لعلي ذكركم بها في مناسبة قادمة. فعلى كل حال تقول إن أبا سفيان رجل شحيح، بمعنى أنه كأنه يعني أشد من البخل. طبعا هند هي زوجة أبي سفيان، هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس بن عبد مناف، ورني أسلمت ابن عم الفتح أيضا أسلمت، وهي التي حينما جاءت تبايع قالت ولا يسرقنا، يروى أنها لما قال ولا يسرقنا قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أسرق منه، فقل له يا رسول الله يسامحني أو شيء من هذا القبيل. فقال أبو سفيان أما في الرطب فقد سامحتها، أما في اليابس فلا. الأشياء اللي يبدو المالية والنقد هذه الأهم، الأشياء اللي أكلتها طعام وشرب ما يخالف. فتوفيت في السنة 14 من الهجرة أظن، تقدمت وفاتها. وأبو سفيان هو أبو سفيان بن حرب أيضا من عبد الشمس بن أمية، وأسلم أيضا عام الفتح حينما احتجزه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومتجهون لفتح مكة، ثم أسلم وحسن إسلامه وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. تأخر بعد هند مدة طويلة، حوالي 20 سنة و 18 سنة، توفي عام 32 هجرية. وقالت ولا يعطيني ما يكفيني وولدي. أخذ الفقهاء رحمه الله من هذا أنه أن نفقة الأب على أولاده جميعا، الكبار منهم والصغار، الكبار منهم والصغار، حتى الكبار منهم تجب النفقة ما داموا أنهم أيضا في حاجة أو طالبوا بها. حتى قالوا أنه يدخل في هذا حتى معاوية، مع أنه كان لأنها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك ولدك، هذا بعد الفتح، ومعاوية كان في الفتح تقريبا عمره 28 سنة، فكان رجلا، فقالوا أنه يدخل فيها، فالكبار يدخلون وليس مقصورا على الصغار. وليس يعطيني ما يكفي الولد إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهو يدل على أن الرجل إذا منع زوجته حقها في النفقة والطعام ونحو ذلك من الأشياء الأساسية فإنها تأخذها حتى وإن لم يعلم. لكن ها هنا مسألة وهي جميلة بحثها الفقهاء، وهي أنهم قالوا هل قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو من باب الفتيا أو من باب الحكم؟ طبعا الشيخ الشوكاني اشتد في هذا، وما كان له أن يشتد الحقيقة، وحينما قال من باب الفتيا، وقد أجيب عن الحديث أيضا بأنه من باب الفتيا لا من القضاء، وهو فاسد، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفتي إلا بحق. لا، هذا ليس مراد الفقهاء قضية أنه حق، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما الفقهاء لاحظوا ملحظا إن شئتم أن أخبركم به أو أن أحيلكم أن تراجعوا المسألة، لأن بحثها جميل، بحثها جميل ويهم طالب العلم أن ينظر فيها حتى تتفتح مداركه، حتى يلحظ دقة الفقهاء رحمه الله ودقة العلم في النظر في كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يفرق بين ما كان فتيا وما كان قضاء، وما وجه التفريق، لماذا متى يكون قضاء ومتى يكون فتيا. لعلي أحيلكم إلى المراجع، أو حتى تراجعوها بأنفسكم وتأتون بالتفريق في هذا، ترجعون طبعا إلى شرح إلى فتح الباري في نفس المسألة لابن حجر، وترجعون إلى كتاب الفروق للقرافي، فإنه جعل من جملة فروقه الفرق بين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من باب الفتيا وما كان من باب القضاء. فهذا مبحث جميل، مع أن له كتابا رأيته من قديم لكن لم أجده الآن، اسمه إيش في التمييز بين الفتوى والقضاء وفتوى الأحكام، نفسه له كتاب مطبوع لكني رأيته من قديم يمكن 20 سنة لكنني لم أراه بعد ذلك، اسمه إيش الأحكام في التمييز بين الفتاوى والأحكام وما صدر عن النبي من قضاء وفتيا. فمن كان يعرفه أو وجده هذا جيد لأنه أوسع، لكن في الفروق جيد، في فرق جميل موجود في كتاب الفروق القرافي، عقد لهذه المسألة فرقا وبين الفرق. لكن هنا أيضا ممكن رجعته إلى الحافظ في الفتح ستجدون إشارة إلى هذا، فارجعوا إليها وتأتون بالحصيلة التي تجدونها إن شاء الله في الفرق. فهمت السؤال أو فهمت المطلوب؟ المطلوب هو حينما يقول الفقهاء إن هذا من باب الفتيا لا من باب القضاء، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند بهذا الحكم، هذا أو إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لهند هذا الحكم أنه من باب الفتيا لا من باب القضاء، ما معنى ذلك؟ وما الذي يترتب على التفريق إذا قلنا إن هذا فتيا وإذا قلنا إن هذا قضاء؟ وأكثر من يستمسك بهذا الحنفية، أكثر من يستمسك بهذا الحنفية، فمثلا في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، الحنفية يقول هذا من باب الفتية، وكذلك أيضا من أحيى أيضا أرضا ميتة فهي له، من أحيى أرضا ميتة فهي له، الحنفية يقول أن هذا من باب الفتية، ولهذا منعوا أن الإنسان اشترطوا في الإحياء أن يكون بإذن الإمام، اشترطوا في الإحياء أن يكون بإذن الإمام، وقالوا أن هذا الحديث كان صادرا من باب الفتية وليس من باب القضاء. طبعا لا أريد أن مجرد ليبسط لكم المسألة حتى تفهموا، فأنتم تراجعون المسألة إن شاء الله. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن كما قلنا المعروف، وقلنا الولد أيضا يشمل الصغير والكبير، والكفاية راجعة إلى العادة وإلى طبقة الأسرة، إذا كانت من الأغنياء، إذا كانت من المتوسطين، إذا كانت من الفقراء، فهي المرجع في ذلك إلى العرف، المرجع إلى ذلك إلى العرف. ويدل أيضا على أنها مؤتمنة، يعني كون حينما فوض النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها يدل على أنها مؤتمنة، وأن كل صاحب حق أن الأصل فيه أنه مؤتمن، وأنه يأخذ يعني والأمر راجع إليه، الأمر راجع إليه. نعم. باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعساره ونحوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، هو اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول، تقول: أطعمني وإلا فارقني. جاريتك تقول: أطعمني واستعملني. وولدك يقول: إلى من تتركني؟ رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح. وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد من طريق آخر، وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما. رواه الدارقطني. قال: باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة في عسار ونحوه. هذه أيضا من مسائل الباب، ومن أيضا مهمات مسائل الباب، وهو أن الرجل إذا أعسر بالنفقة، يعني لم يستطع أن ينفق على زوجته، فهل يجب عليها أن تصبر وأن تبقى معها، أو من حقها أن تطلب الفسخ، تطلب الفسخ حتى تعيش عيشة أحسن، أو حتى قد ترى زوجا ينفق عليها حاجتها. الشيخ عقد الباب لهذه المسألة، والشيخ هنا كما تعلم كثيرا من في كثيرا من المسائل لا يجزم، لكن هنا تلاحظون أنه جزم في هذا، فقال: باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه، بمعنى أن لها حق الفرقة، بمعنى الفسخ، بمعنى الفسخ، فترفع أمرها للقاضي فيفسخ. فإذا أعسر، بمعنى لم يستطع أن ينفق عليها، فإن لها أن تفسخ وتفارق زوجها، لأنه هذا منبني أيضا على الأسباب السابقة، هو وجوب النفقة، لأن نفقتها واجبة وأنها لا تسقط لا في حال غنى ولا في حال فقره. والجمهور جمهور العلم يقول: نعم، إن لها الفسخ، إن لها الفسخ بالإعسار. الحنابلة والشافعية والحنفية المالكية يقولون إن لها أن تفسخ، وذهب بعض العلم إلى أنها لا تفسخ، وإنما عليها أن تصبر وأن تبقى دينا في ذمته. وبعضهم قال: يجب عليه أن يكسب، لكن ليست المسألة كسب وعدم كسب، المسألة ما عنده شيء، قد يكون يكسب ولا ولا ولا ولا يحصل شيئا. بعض العلماء قال: يحبس. يحبس لماذا؟ إذا حبس له زاد إعساره. وبعضهم في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسه إلا ما آتاه. فقوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا أخذ بها من يقول إنه لا يجب عليها أو ليس لها الفسخ، مع أن تصبر سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولكن هذه الأحاديث واعتبار العقد والارتباط أن لها أن تفسخ، وهذا هو الذي يبدو، هذا هو الذي يبدو. لكن الشيخ قال باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بيع سائر ونحوه، إيش المقصود بنحوه؟ باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بيع سائر ونحوه. كما قال زميلكم قد يكون منها لا وقد يكون العجز أيضا إذا كان لا يستطيع أن يطع كذلك إذا فطر عليه أيضا يتفسخ، كان النين على ومسألة كثيرة توجب الفسخ. لكن الشيخ الحقيقة ما قال ونحوه، بينما كان ينبغي أن يقتصر على العسار لأن الكلام ليس الفسخ، أما لو كان الكلام عن الفسخ على معقود للفسخ لكان يقول ونحوه، لكن ما دام القضية في النفقات كان ينبغي أن يقتصر على الإعسار لأن المسألة معقود للنفقات. لكن لا شك أن هناك أمورا بعثها الفقهاء ذكروا أنه قد يكون من حق المرأة أن تفسخ، حق كسوء المعشرة وكما معروف الخلع والفسخ، وكذلك إذا كان لا يستطيع أن يطع ونحو ذلك، هذه كلها أشياء قال بعض الفقهاء بأنها تعطيها حق الفسخ. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. طبعا الحديث عام كما تعرفون، وسبق معنا أيضا إشارة في أول باب النفقات على أن خير الصدقة أو دينار صدقت به على نفسك، ودينار صدقته على أهلك، ودينار صدقته على والدك خير الذي صدقت به على نفسك أو على أهلك على مسكين. فلا شك أنه، وهذا أيضا كما قلنا من من من من من فضل الله عز وجل ومن سعة الإسلام، أنها نفقة واجبة وحق واجب، ومع هذا يعتبر صدقة من حيث إنه ثواب ومن حيث إنه ما ينبغي أن يخرجه الإنسان وهو طيبة بها نفسه، لأنه يرجو ثواب الله عز وجل. فقال خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى. هذا طبعا في النفقة على من غير على من لا تجب نفقتهم، أو على المحتاجين تكون عن ظهر غنى، لأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. لكن قد يقابل هذا الحديث يعني حديث أخرى، من حيث إن في مثل قوله صلى الله عليه وسلم دينار سبق 100,000 دينار أو درهم سبق 100,000 درهم، بحيث أنه إذا قالوا كيف ذلك يا رسول الله، قال رجل عنده درهم فأنفق أحدهما، ورجل عنده مال كثير فأنفق من هذا، فالذي عنده درهمان كأنه أنفق نصف ماله. لكن إلا إذا قلنا أن الغنى مراد به ما كان زائدا عن الحاجة، وقد يكون ذلك. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى. طبعا اليد العليا هي التي تنفق، والسفلى هي الآخذة، وهذا يدل على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من تحسين حاله، وبحيث لا يرضى بالفقر ولا يرضى بالدون، وإنما يجتهد أن يكون يده هي اليد العليا. وتكلم عن هذا كثيرا في حينما تكلم عن الفقر في كتاب منهج مختصر منهج القاصدين، وهذا مما يؤيد أن الإنسان ينبغي أن يكون على حال بحيث لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، وإنما يستغني، ومن يستغني يغنيه الله. وابدأ بمن تعول. فقيل من أعول يا رسول الله؟ هذا هو الشاهد. قال امرأتك ممن تعول، تقول أطعمني وإلا فارقني. هذا هو الشاهد. امرأتك ممن تعود تقول أطعمني يعني أنفق علي وإلا فارقني. فالشاهد قوله وإلا فارقني، وأن طلبها هذا ليس ممنوعا، وأن هذا من حقه أن تقول وإلا فارقني. فهذا يدل على أن لها أن تطلب المفارقة وتطلب الفسخ. جاريتك تقول، يعني جاريتك يعني أمتك، الجارية هنا الأمة، أطعمني واستعملني يعني الخدمة. ولدك يقول إلى من تتركني، فإذن هؤلاء هم من تعول. قال وجعل الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة، فقيل من أعول يا رسول الله؟ قال إلى خيره. قيل إن هذه الزيادة من أبي هريرة تفسيرا له، وفي البخاري قيل له من أين هذا؟ قال من كيسي. قيل أبي هريرة من أين هذه؟ قال من كيسي. فبعضهم فهم أن قاله من كيسي بمعنى أنها تفسير من عندي، وبعضهم قال إنه لم يقل من كيسي، قال من كيسي يعني من فطانتي. وقيل من كيسي يعني لأنه قال عندي جرابان، أيضا أبو هريرة قال عندي جرابان لو انفقت أحدهما أو لو لقطع هذا بالعوم، فقال من كيسي الجراب، هذا بمعنى أنه مرفوع، من كيسي بمعنى أنه من الجراب الذي